وأما الحديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهذا قد كفانا مؤنة أهل العلم من أوسع من تكلم عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الكبير جامع العلوم والحكم في شرح جوامع الكلم اللي شرح 40 النووية، وبسط الكلام هناك. فلعل الإخوة يراجعون قلب من الذي يستفتى، وما نوع المسألة التي يستفتي فيها المرء قلبه، هل فيما وضح دليله وقام برهانه، وهل كل أحد موكل إلى قلبه، أم أنه الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وحديث وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام إلى آخر الحديث. فالمقصد أنه ليس كل أحد يستفتي قلبه، يأتي إلى مسائل فيها نصوص وفيها أدلة وفيها كلام لأهل العلم من الصحابة والتابعين ثم يقول والله أنا استفتيت قلبي. ليس الميول القلبي من المرجحات بين الأقوال يقدم هذا القول أو هذا القول ما لم يكن هناك مرجح شرعي معتبر، والله أعلم. السؤال لعل المشايخ يحبون يشاركوا في هذا. الشيخ أحمد بازمول يريد المشاركة، تفضل. بسم الله، جزا الله خير أخانا الشيخ عادل منصور على ما تفضل وأفاد من تأصيل هذه المسألة، وأحب أن أعلق يعني أو أضيف شيئا لما يعني لما ذكره جزاه الله خيرا. فأقول أولا المسائل التي فيها دليل والمسائل التي فيها نصوص بالخصوص لا تدخل في استفتاء القلب، بل يجب العمل بها والتسليم لها. وأما من أجرى هذا الحديث في مثل هذه المسائل فإنما هو يتلاعب بنصوص الشرع ويقدم الهوى والرأي على النص الشرعي. وأما الحديث كما ذكر أهل العلم حديث استفتي قلبك، فهو وارد في المسائل التي لا دليل فيها ولا مرجح لبعضها على بعض واختلف العلماء فيها، يدخل في مثل هذه المسائل من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون المستفتي نفسه صالحا تقيا ليست له رغبات ولا هوى ولا شهوة يقدمها، ونفسه مطمئنة بالحق، حينها إن اختلفت أقوال أهل العلم ولا مرجح وكان بالصفات السابقة فاستفتى قلبه على أحد القولين لا بأس ولا مانع أن يعمل به، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأنبه على مسألة على مسألتين أختم بها كلامي. أما المسألة الأولى فإن هذا الحديث والأحاديث التي ذكرها الشيخ عادل جزاه الله خيرا لتبين لنا أن الكلام في مسائل الدين وفي مسائل العلم كلام عظيم، إذ هو كما يقول أهل العلم هو توقيع عن رب العالمين. ولذلك ما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن جاءك من يستفتيك فلا تنظر بما تخرج بسؤاله، ولكن ضع أمامك الجنة والنار وكيف الخلاص منها، من النار وكيف الخلاص من هذا السؤال. وقال بعض السلف وهو محمد بن عجلان أو ابن عجلان أو غيره قال: إن الذي يفتي في كل مسألة لمجنون، إن الذي يفتي في كل مسألة لمجنون. فلا شك أن الكلام في مسائل العلم والدين كلام عظيم، هذا تنبيه أول. تنبيه ثاني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤيد ما سبق، وهو أن من تكلم في دين الله تعالى في مسألة ما بغير علم ولو كان عالما في غيرها، فتكلم في مسألة لا يعلم دليلها وليس أهلا لها، فهو آثم بالإجماع ولو أصاب الحق، وإثمه لأنه تجرأ في الكلام على دين الله بلا علم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة التابعين يتدافعون الفتوى، والله أعلم.